روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الزخرف عند الآية رقم 57، وهي قوله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذه الآية عندما أنزلها الله تبارك وتعالى أنزلها عندما قال عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما أنزل الله تعالى هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقال ابن الزبعري لمحمد صلى الله عليه وسلم: خصمتك ورب الكعبة، ورب الكعبة خصمتك، يعني أنا غلبتك يا محمد في الحجة. كيف؟ قال: ألست النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيرا، وبنو مليح يعبدون الملائكة، ففرحوا بذلك. يعني إذا كان مقصود أن العابد والمعبود حصب جهنم، فإن هذا يكون تخطئة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لن يعذب عيسى ولن يعذب الملائكة. فقال: خصمتك رب الكعبة، يعني أنا غلبتك. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية التي تقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني الذين سبقت لهم من الله الحسنى والنجاة من النار مثل عيسى وعزير والملائكة، أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن عذاب النار. والذي يقرب من عذاب النار ويظل في عذاب النار هم الذين عبدوا عيسى وعزيرا والملائكة. فقال عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يعني عندما قلنا وأنزلنا آية أن العابد والمعبود في النار، ضج قومك يا محمد وقالوا: كيف أنه يعذب عيسى ويعذب الملائكة ويعذب عزيرا؟ فأنزل الله تعالى أن هؤلاء عيسى وعزير والملائكة وكل من عبد ولم يرضى بذلك، هذا مبعد عن هذا. أما الذي يعذب مع العابد، المعبود الذي يعذب مع العابد، هو الذي رضي بذلك وأمر بذلك، مثل فرعون. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، فهذا دعا إلى عبادة نفسه، فإنه ومن كان يعبده حصب جهنم هم لها واردون. قال عز وجل: وقالوا آلهتنا خير أم هو. يعني قال الكفار: هل آلهتنا خير أم المسيح؟ خاصموه وقالوا: إن كان كل من عبد غير الله في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة. انظر كيف يقولون، يعني يقول: والله لو كان اللي بيعبد من دون الله عز وجل هيكون مع عيسى وعزير والملائكة فنحن نرضى بذلك. فالله تبارك وتعالى قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك ولم يريدوا الحق، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد وأوصى به قومه قائلا: الرب إلهنا إله واحد. لذلك قال عز وجل: بل هم قوم خصمون، يعني شديد الخصومة، كثير المشاقة لله ورسوله، عظيم الجدل. فبين الله تبارك وتعالى أن المعبود إذا كان لا يرضى بذلك مثل عيسى والعزير والملائكة، هؤلاء مبعدون عن النار. أما المعبود الذي رضي بذلك مثل فرعون فإنه مع عابده في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. قال عز وجل عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني أكرمناه بإنعامنا عليه، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني جعلنا ابن مريم وأمه آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن عيسى كان من غير أب، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الله تعالى به كل مريض بإذن الله عز وجل. فالله تعالى خلق أناسا بغير أب مثل عيسى، وخلق أناسا بغير أم كحواء، وخلق أناسا بغير أب ولا أم مثل آدم، وخلق أناسا بأب وأم، وهذا أغلب البشر أو البشر الموجودين على وجه الأرض، حتى يقول الله لك إن الله على كل شيء قدير. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لو نشاء أهلكناكم. الله تعالى يقول للناس والجن والكل وكل خلقه لو أردنا وشئنا أن نهلككم جميعا أهلكناكم وأبدناكم عن آخركم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يعمرون الأرض يخلفونكم فيها ويعبدوننا لا يعصوننا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة، يعني المراد أن المسيح ابن مريم سيدنا عيسى هذا هو نزوله يكون علامة على قرب الساعة، لأن عيسى ابن مريم رفع إلى السماء كما قال عز وجل بل رفعه الله إليه. طيب متى ينزل؟ ينزل قرب قيام الساعة، لأن نزوله من السماء علامة من علامات الساعة الكبرى، فنزول عيسى مما يعلم به قيام الساعة لكونه من أشراط الساعة الكبرى، لأن الله سبحانه وتعالى ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى أيضا وغيرها من العلامات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا. خد بالك، فيكسر الصليب، كل الكنائس اللي على وجه الأرض كلها سيدنا عيسى يهدمها ويكسر كل الصلبان حتى تبين لهؤلاء أنهم كانوا يعبدون باطلا. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، يا أما الإسلام يا أما القتل. هذا فعل عيسى بن مريم في الأرض عندما ينزل إلى الأرض، ينزل من السماء. قال عز وجل فلا تمترن بها، لا تشك أبدا أيها الناس في وقوع الساعة ومجيء الساعة، لا تكذبوا بها فإنها كائن لا محالة. واتبعوني هذا صراط مستقيم، اتبعوني فيما أمركم به من التوحيد وبطلان الشرك، وهذا الذي أمركم به من التوحيد وأدعوكم إليه هو طريق مستقيم قيم موصل إلى الحق وغيره ضال مبين. قال عز وجل ولا يصدنكم الشيطان، يعني امشوا وسيروا على الصراط المستقيم، صراط التوحيد القرآن اتباع الرسول، هذا هو الطريق المستقيم. لا يصدنكم الشيطان، يعني لا تغتروا بوساوس الشيطان وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباع القرآن والسنة، إنه لكم عدو مبين، أي إن الشيطان مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به، مش متستر ولا متكتم بهذه العداوة، إنما يجهر بها ويظهرها في كل ساعة وفي كل وقت ويغوي الناس في كل وقت وفي كل حين. فلماذا لا تظهرون أنتم كذلك له العداوة؟ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون، يعني لما جاء عيسى بن مريم بالبينات والمعجزات الواضحة، يعني والشرائع اللي هي الإنجيل جاء بها من عند ربه عز وجل، قال لقومه يا قومي قد جئتكم بالحكمة، جئتكم بالنبوة، اصطفاني الله تعالى نبيا، وجئتكم بكل شيء مرغب جميل يكف عن القبيح ويرغب في كل شيء جميل، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أبين لكم أحكام التوراة التي اختلفتم فيها، وأبين لكم ما أحل الله وما حرم الله. فإذا كان الأمر كذلك فاتقوا الله، يعني اتقوا معاصيه، اتقوا الشرك، اتقوا أن تقولوا على الله تعالى ما لا تعلمون، وأطيعون يعني أطيعوني فيما أمركم به من التوحيد والشرائع. هذا الذي دعا إليه عيسى بن مريم، ما دعا إلى عبادة نفسه ولا عبادة أمه ولا أن الله ثلاث ثلاثة ولا أنه ابن الله، بل دعا الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم قالهم كذلك إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سبحان الله، هذا قول عيسى بن مريم الذي افترى النصارى عليه افتراء كذبا. قال عيسى بن مريم إن الله هو ربي وربكم، لست ابنا له، ليس أبا لي، إنما هو ربي وربكم. هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه، إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية. هذا صراط مستقيم، يعني عبادة الله وحده والعمل بشرائعه طريق يوصل إلى مرضات الله لا عوج فيه. طيب، النتيجة التي وصل إليها هؤلاء الذين كانوا على عهد نبي الله عيسى، قال فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى. والأحزاب هي الفرق المتحزبة، يعني افترقوا واختلفوا. اختلفوا لي وتفرقوا لأنهم لم يطيعوا نبي الله عيسى، وهذا شأن أي إنسان يعصي الرسل ويعصي الوحي ويعصي رسل الله عز وجل، يفترق لأن الأهواء متباينة مختلفة، أما الوحي فطريق واحد مستقيم. أما الذين اتبعوا الوحي فمهتدون صراط مستقيم، الذين اختلفوا واتبعوا أهواءهم وعاندوا الرسل ولم يتبعوا الحق، قال عز وجل فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، يعني ويل لهؤلاء المختلفين الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه، ويل لهم من عذاب يوم أليم، يعني عذاب أليم مؤلم هو يوم القيامة، نسأل الله العافية. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني الذين اختلفوا وكفروا بالله عز وجل، هل يرتقب هؤلاء المختلفون وهؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم، يعني هم يخلدوا، لن يخلدوا، لن يستمروا أبدا في الدنيا في هذا الإعراض وهذا الكفر، سوف يموت ويلقوا الله عز وجل، ويأتيهم الموت أو الساعة فجأة بغتة وهم لا يشعرون، لا يصفون بذلك، بل تأخذهم بغتة فيحسبون على أعمالهم وشركهم ويعذبهم الله تعالى. فهل تابوا؟ هل رجعوا إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يأتيهم العذاب بغتة؟ عندما يأتي يوم القيامة قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء إذ هم كانوا في الدنيا يعني اجتمعوا على المعصية وناصر بعضهم بعضا في الشرك بالله عز وجل، المتحبون في الدنيا وعلى معصية الله، يوم تأتيهم الساعة يعادي بعضهم بعضا، وجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب. اللي اجتمعوا عليه في الدنيا وكانوا فيه أخلاء هو نفس السبب الذي عذبوا به في الدنيا فصاروا أعداء، اجتمعوا على المعصية والشرك فكان هذه المعصية وهذا الشرك هو سبب عذابهم يوم القيامة. إلا المتقين، إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة، وينفع بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة، ويشفع بعضهم لبعض في الآخرة. لذلك قال عز وجل بعدها يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يقال لهؤلاء المتقين يوم القيامة، يعني المتحبين في الله، يقال لهم هذا الأمر، لا خوف، لا تخافوا لا تحزنوا، فأنتم في أمان ما دمتم قد جئتم لربكم تبارك وتعالى، فالخوف مرتفع عنكم والحزن مرتفع عنكم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هم دون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنوا بالقرآن والسنة، آمنوا بكتب الله ورسل الله، لم يفرقوا بين أحد منهم، وكانوا مستسلمين لله تعالى، مسلمين دينهم الإسلام، ومستسلمين لله عز وجل بالانقياد له ظاهرا وباطنا، وكانوا مسلمين. يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، فضل الله تعالى عليهم مش لوحدهم، هم وأزواجهم، رب الأزواج اللي هم نساؤهم المؤمنات، الرجل وزوجته، وكذلك أولاده، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. برضو كذلك وأزواجهم قرناؤهم برضو يعني من المؤمنين، يعني هم يدخلون الجنة وقرناؤهم من المؤمنين، أصحابهم وأصدقائهم يشفع بعضهم لبعض ويدخلون الجنة. وكذلك زوجاتهم من الحور العين، كل هؤلاء يجتمعون في الجنة، زوجاتهم من الدنيا وزوجاتهم من الحور العين وقرناؤهم من المؤمنين الذين كانوا معهم، الكل يدخل الجنة يحبرون. قال تحبرون، تحرن يعني تحبرون أي تكرمون وتنعمون وتتلذذون بسماع ما يرضي آذانكم في الجنة. من نعم الله تعالى عليهم قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في صحاف الذهب، طعام يقدم أهل الجنة في أطباق من ذهب، ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في أكواب من ذهب برضو كذلك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من الأطعمة والأشربة ونحوها مما تطلبه الأنفس وتهواه كائنا ما كان، وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها، كل ما يتمناه الإنسان، كل ما يخطر على باله يأتيه في أقل من لحظة، في لمح البصر يأتيه فضل الله عز وجل. وأنتم فيها خالدون، في هذا النعيم العظيم جدا خالدون، يعني لا تموتون ولا تخرجون منها، فضل الله عز وجل لا يخرجون منها أبدا في هذا النعيم العظيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني صارت هذه الجنة إليكم والله تعالى أعطاها لكم كما يصير الميراث إلى الوارث. إنسان أبوه مات ترك تركة بتروح لمين؟ لوارثه. فكذلك هؤلاء ذهبوا إلى ميراثهم اللي هو الجنة. طيب بما كنتم تعملون، الباء هنا باء مش باء استحقاق، دي باء سببية، تفضل من الله عز وجل، أي بسبب أعمالكم الله تعالى أدخلكم الجنة بسبب أنكم كنتم تعملون الأعمال الصالحة. فإن الله تعالى يدخل الجنة، يدخل عباده الجنة بفضله ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة مجرد دخول الجنة بفضل الله ورحمته، التصاعد في الجنة والعلو في المرتبات وفي الدرجات هذا يكون بالأعمال وعلى حسب عمل كل إنسان. قال عز وجل لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، يعني أنتم في الجنة لكم فيها جميع أنواع الفواكه، فواكه كثيرة جدا جدا كثيرة، منها تأكلون يعني يظل الإنسان يأكل ويتمتع بكل هذه الأنواع التي في الجنة من الفاكهة. اللهم أسألكم فضلك رب العالمين. قال عز وجل في المقابل بعد أن ذكر أهل الجنة ونعيمهم قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. المجرمون هم الكفار الذين أشركوا بالله عز وجل وعادوا الرسل وكذبوا الآيات، هؤلاء في عذاب جهنم خالدون، في عذاب، والعذاب مش منقطع مش مؤقت لا دائم، خالدون مستمرون فيه، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم تلك ذلك العذاب، لا ينقطع عنهم ولا يقف عنهم فترة ولا ساعة واحدة ليستريحوا منه. وهم فيه مبلسون يعني هم في هذا العذاب آيسون من النجاة، عندهم يأس من الخروج منه، مش عندهم حتى طمع أنه هو ممكن يخلص ويطلع، لعنده يأس أنه يخرج من العذاب، بل عنده يقين جازم أنه موجود في هذا العذاب مخلد فيه أبدا الآبدين، نسأل الله العافية. ومع ذلك يقول الله عز وجل مع أنهم يعذبون هذا العذاب المستمر الدائم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يعني ما ظلمناهم بتعذيبهم، إنما هذا هو العدل، وهم أنفسهم المعذبون يعلمون أن الله تعالى عدل فيهم ولم يظلمهم. وهم في قلب العذاب يقولون، قال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نادى المجرمون هذا النداء، ومالك هذا هو خازن النار، ملك من الملائكة له وظيفة خازن النار. قالوا ماذا؟ قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يريد أن نموت، اسأل ربك أن يميتنا. توسلوا بمالك إلى الله سبحانه وتعالى ليسأل ربه عز وجل لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب. قال: إنكم ماكثون. أجابهم مالك بإذن من ربه: إنكم مقيمون في العذاب لا تخرجون منه أبدا. يأس وعذاب فوق العذاب، نسأل الله العافية والله، نسأل الله العافية والله. ويقال لهم أيضا: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. في الدنيا أتيناكم بالرسل، أرسلنا عليكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب، دعاكم الرسل إلى توحيد الله عز وجل، لم تقبلوا ولم تصدقوا وأعرضتم وكذبتم واستهزأتم وسخرتم، ولكن أكثركم للحق كارهون. كان أكثركم يكره الحق، أنتم كنتم في الدنيا تكرهون الحق لا تقبلونه وأعرضتم عنه وكذبتموه، فكان هذا جزاؤكم. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. المعنى يعني: أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم وخططوا الخطط المحكمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلا يظن ذلك فإنا سندبر أمرا نهلكهم به. يعني: أيها المجرمون، أنتم في الدنيا كنتم تخططون وتدبرون النبي محمد خططا من أجل أن تقتلوه وتستأصلوه وتهلكوه، ولم تعلموا أننا كنا ندبر، يكيدون ونكيد، إنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فإنا كنا ندبر أمرا وندبر لرسولنا حتى أنجيناه ونصرناه، وكان هو الفائز في الدنيا وكذلك في الآخرة. لذلك قال عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني: هل ظنوا أنهم عندما يتحدثون به في السر في أماكنهم الخالية يظنون أنهم يخفون علينا وأننا لا نسمعهم ولا نراهم؟ قال عز وجل: بلى. ما ظنوه هذا كذب وكفر بالله عز وجل، فإن الله يسمع ويبصر ويعلم. قال عز وجل: نسمع ونبصر ونعلم ووصلنا لديهم يكتبون، يعني الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. فالله تعالى وكل لكل إنسان ملائكة تكتب عليه أقواله وأفعاله، فكل من كاد وكل من كذب وكل من أعرض وكل من سب الله ورسوله واستهزأ كتب الله تعالى كل هذا على طريق الملائكة الذين يكتبون على العبد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. المعنى يعني: قل يا محمد للناس، إن ثبت أن لله ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته، ولكنه يستحيل أن يكون لله ولد. ليه؟ لاستسلام لله عز وجل. والله لو أن الله تعالى أخبرنا أن له ولدا وأمرنا بعبادته لعبدنا هذا الولد، لو الله عز وجل أمرنا به. ليه؟ لأننا مستجيبون لله عز وجل الذي خلقنا رزقنا وأنشأنا من العدم، ولكن يستحيل أن يكون لله ولد، لأن الولد إنما يعني يحتاج إليه، يعني الولد الأب ينجبه لاحتياجه له، والله تعالى غير محتاج سبحانه وتعالى. هذا قمة الاستسلام لله تبارك وتعالى. سبحان رب، لذلك قال عز وجل: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يعني تنزيها لله عز وجل وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه سبحانه وتعالى. فهو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سبحانه، وتنزه عما ينسبه له اليهود والنصارى والمشركون من أن له أولادا. لذلك تهددهم الله تعالى وتوعدهم فقال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم يخوضوا في أباطيلهم ويلهوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة. خلاص ما دام هم مستمرين على التكذيب واللهو واللعب والخوض ولا يؤمنون بالله عز وجل ورسوله ذرهم فيتربصوا فإن متربصون، وسوف يعلمون من تكون له العاقبة، والعاقبة قطعا للمتقين. فربنا قال لرسوله ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني حتى يأتي يوم القيامة فيعذبون. ثم قال عز وجل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إيه؟ يعني هو الله عز وجل الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، ده معنى. المعنى الآخر أي هو الله تعالى المستحق للعبادة في السماء مستحق للعبادة في الأرض أيضا. قال قتادة يعبد في السماء وفي الأرض، هذا المعنى، الله إله في السماء والأرض، يعني هو الإله واحد لا شريك له عز وجل، هو الحكيم العليم أي البالغ الحكمة بليغ الحكمة الكثير العلم سبحانه وتعالى، علمه علم عظيم عظيم وحكمته حكمة عظيمة سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك يعني تبارك البركة كثرة الخيرات، والمراد بها يعني المراد بما بينهما الفضاء والهواء وما فيه من الحيوانات. قال عز وجل وتبارك له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني الله عز وجل له ملك السماوات وما فيها والأرض وما فيها وما بين السماء والأرض. طيب إيه اللي بين السماء والأرض؟ فيها فضاء ملك لله، والهواء ملك لله، الطيور اللي بين السماء والأرض ملك لله عز وجل، فكل ما في السماوات ملك لله، وكل ما في الأرض ملك لله، وكل ما بين السماء والأرض ملك لله تبارك وتعالى. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، يعني لا يعلم وقت قيام الساعة إلا هو عز وجل، وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني الأصنام التي يدعونها من دون الله أو أي إله يعبدونه من دون الله لا يملك أن يدعى من دون الله، لا يملك أبدا أي شيء يدعى به، لا يملك الشفاعة. فما يزعمون أنهم كانوا يعبدون الأصنام يقولون تقربنا الله زلفى تشفى لنا عند الله عز وجل، فربنا كفرهم لأنهم أرادوا أن يثبتوا شيئا ما أراده الله تعالى وما شرعه الله عز وجل. فقال الله لهم إن الأصنام وهذه الآلهة التي تدعونها لا تملك الشفاعة بل لا تملك أي شيء أصلا. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني إلا من شهد بالتوحيد، إلا من كان مؤمنا مسلما لله عز وجل هذا ممكن يأذن الله له بالشفاعة يوم القيامة. فهم يعلمون أي وهم على علم وبصيرة بما شهدوا به من التوحيد، لكن من شهد بالحق وشهد بالوحدانية فإن الشافعين يشفعون له إن أذن الله تبارك وتعالى بذلك. فلا بد في الشفاعة أن يأذن الله وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، هذا الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى. أما هذه الآلهة لا تشفع عند الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تقرهم بالربوبية لم يجعلهم موحدين أيضا، أقروا أن الله خلقهم ورزقهم، هذا لم يغني عنهم شيئا لأنه لابد من صرف العبادة لله عز وجل، أقروا واعترفوا بأن الله خالقهم. ولا يقدرون على إنكار، لأن هذا أمر واضح جدا، لا يقدرون على إنكار أن الله الذي خلقهم ورزقهم، ولكن كان يصف العبادة غير الله عز وجل، ذلك قال عز وجل فأنا يؤفكون، يعني فكيف ينقلبون عن عبادة الله تعالى إلى عبادة غيره وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف. المعترف أن الله خلقه ورزقه يصف العبادة له عز وجل، إنما تعترف أن الله خلقك وتصرف العبادة لغيره ده تناقض شديد جدا جدا، هذا ما كان عليه مشرك العرب. لذلك قال عز وجل فأنى يؤفكون، عند الله عز وجل علم الساعة وعلم قيله، يعني قول النبي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني الله تبارك وتعالى يعلم ما قاله قومه له ويعلم قيام الساعة عز وجل، وقيله يا رب يعني أن الله عز وجل الذي يعلم ما قاله قومك لك يا محمد ويعلم علم الساعة، وقيله يا رب إن هؤلاء الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون، فإن الله يستمع لشكوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله من إعراض قومه، دي كلها شكوى من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، قل يا رب أنت تعلم أن قومي أعرضوا وكذبوني لم يؤمنوا بي إلا القليل منهم، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي أن الله يسمع شكواه من إعراض قومه عن دعوته لهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر، ولا يخفى ذلك على الله عز وجل، لا يخفى عليه، فالله تعالى يسمعه ويعلم ما قال قومه له، ومع ذلك قال الله عز وجل له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، يعني أعرض عما يقولون وأعرض عما يرمونك به من السحر والكهانة، واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، استمر على الدعوة لا تنقطع، وقل سلام يعني أمري تسليم منكم ومتاركة لكم، شأني إن أنا أسلم منكم وأترك ما أنتم تعبدون من دون الله تبارك وتعالى حتى نلقى جميعا ربنا فسوف تعلمون، هذا فيه تهديد ووعيد عظيم من الله عز وجل، فسوف يعلمون يعني سوف يعلمون حين يلقون الله عز وجل عاقبة كفرهم وإعراضهم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.